بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب المفهوم. وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. الأول: الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل صحيحا في قوله: لا عمل إلا بنية، أو لا يوجد الملفوظ، أو يوجد الملفوظ به شرعا. إيش؟ ليوجد أو ليوجد لصدق أو ليوجد أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل فأفطر لقوله: فعدة من أيام أخر، أو عقلا، مثل الوطء في مثل: حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى من دلالات الألفاظ، أي ما دلت الصيغة على المسألة أو على المعنى، انتقل إلى ما يفهم من اللفظ. ولذلك قال في ختم باب النهي، قال: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، أي ما تقتضيه الصيغة نفسها. فالصيغة نفسها دلت على العموم، كما دلت على الأمر، كما دلت على النهي، وهكذا. الآن لا نتكلم عن ما دلت عليه الصيغة، وإنما على ما فهم من هذه الصيغة. ولذلك قال: وأما المفهوم من فحوى الألفاظ، أو أما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. يعني الآن بدأ بالحديث عما يفهم من اللفظ، لا على ما دل عليه نفس اللفظ. وبالعموم كأنه قال: عندنا منطوق وعندنا مفهوم. انتهينا من الكلام عن المنطوق، والآن سنبدأ بالكلام عن المفهوم. فالمفهوم أربعة أضرب، اللي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى خمسة أضرب. وأنا أقول هذا لأنه أنبه على أن هذا الكتاب الذي يظهر أن أصله إيش؟ روضة الناظر، لأنه تبع حتى في الترقيم ما في روضة الناظر. ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أربعة أضرب من المفهوم، وذكر التنبيه أو الإيماء والإشارة على أساس أنه ما في مرتبة واحدة، والغزالي رحمه الله تعالى أفرد الإشارة في مرتبة خاصة. وهذا هو ربما يعني من جهة المعنى، كما سيتضح معنا، أن الإشارة أقل مرتبة من الإيماء، لأن الإيماء ما يكون بالإشارة وغيرها، أما الإشارة فلا يكون إلا بإشارة اليد، أي ما يفهم بالإشارة فقط، بخلاف الإيماء فإنه يفهم بالتنبيه وبمعنى الكلام وبالإشارة، فمن جهة الإفهام هو أعم. نعم، ولذلك قال: فأربعة أضرب، يعني المفهوم عموما هو ما يقابل المنطوق، أربعة أضرب. الأول: الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ أنتم تعرفون أن دلالة الألفاظ إما أن تكون من جهة الاقتضاء أو التضمن أو الالتزام، صح ولا لا؟ وأن الاقتضاء والتضمن ما يدل عليه نفس اللفظ، من جهة أنه لا يمكن فهم المعنى إلا به، يعني هذا التركيب العبارة لا يفهم المعنى منه إلا بأنه يقتضي هذا الشيء أو يتضمنه، فهو منه، بخلاف الالتزام يكون خارجا عنه، وسنشرح الآن بعد قليل. قال: الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري، أو عبر عنه بالمضمر كما عبر عنه الطوفي، المضمر الضروري، أي شيء أضمرته وإضمارك له، يعني حذفك هو محذوف، لكن أن تضمره وأن تذكره مهم جدا، وإلا لا يفهم الكلام. يعني هذا المحذوف لو أنك لم تقدره ولم تذكره ولم تضمره عند فهم عند القراءة فلن تفهم هذا المعنى. يعني لا عمل إلا بنية. طيب أنت لو رأيت من يصلي وهو لم ينوي، هل معنى ذلك أن الصلاة ليست موجودة؟ لا، على ظاهر الكلام تعال لا عمل أي ليس موجودا، فهل المقصود عدم وجوده ولا عدم صحته؟ عدم صحته. عدم صحته. لو أنك عملته على ظاهره لكان خلفا على خلاف الواقع، صح ولا لا؟ لكان على خلاف الواقع، فلا بد أن تضمر، وهذا الإضمار ضروري حتى يكون صادقا. فلا بد أن تقول لا عمل صحيحا إلا بنية، ولولا هذا الإضمار لما كان الواقع يدل عليه. نعم. فإذا الاقتضاء هذا وهو الإضمار الضروري ما فائدته؟ إما لتبين أنه لا يمكن أن يكون الكلام صادقا إلا مع وجود هذا الإضمار، مثل أن تضمر لفظة صحيح أو صحيحة أو لا يصح مع حديث أو قول لا عمل إلا بنية، مع أنه هذا لم يثبت اللفظ هذا، وإنما إنما الأعمال بالنيات وما شابه ذلك، لكن هذا من التمثيل الافتراضي في مثل هذا الموضع. أو لماذا أيضا تضمر؟ يعني ما معنى تضمر هنا الإضمار الضروري؟ يعني لا بد أن تضع في بالك ما يدل على صحة الكلام، ولو لم تذكر هذا ولو لم تتخيله ولو لم تضمره ولو لم تظهره لما كان الكلام مستقيما. لا يستقيم أن تقول لا صلاة لا لا لا لا عمل إلا بنية مع أن العمل موجود، حتى تضمر وحتى تذكر لا عمل صحيحا. فإذا هذا دليل على صدق العبارة، وإلا كان الكلام خلفا وخلافا الواقع. وأيضا ليوجد الملفوظ به شرعا، لأنك مثلا قولك قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هل ممكن أن تقول كل من سافر لا بد وإن صام أن أن أن يعيد صومه إذا حضر بعد رمضان؟ لا. هل هذا معقول؟ لا. ولا لابد أن تقدر شيئا محذوفا؟ تقدير شيء محذوف. أي من سافر فأفطر فعدة من أيام أخر، ولولا هذا الإضمار لما كان العبارة صحيحة، صح ولا لا؟ ومنها أيضا ما يدل عليه العقل، يعني العقل يدلك على أنه لا بد أن يكون هناك شيء مضمر، ولولا العقل لما صحت العبارة، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، فممكن أن تحمل على إيش؟ حرم النظر إليها، حرم السلام، حرم إكرامها، الدخول عليها، حرم الدخول عليها، وهذا غير صحيح. لا بد العقل يدلك مباشرة على أن المقصود إيش؟ الوطء أو الزواج، فحرم عليك وطؤها، حرم عليك، ومباشرة تفهم أيضا أنه ليس المقصود حرم عليك بيعها، هل أنه لا يجوز بيع أمك؟ هل هو المقصود؟ لا أبدا، وإنما المقصود إيش؟ الزواج، تحريم الوطن. فهذا دل عليه إيش؟ العقل. وكيف يدل عليه العقل؟ بأن تذكر مثل هذه الأشياء كلها، أن تقول هل المقصود كذا؟ هل المقصود كذا؟ هل المقصود كذا؟ أبدا، وهذا لا يمكن أن يكون هو الأمر المعقول، لا يمكن أن حمله إلا على تحريم الوطن. طيب، وهذا فهم الآن من المنطوق ولا فهم من المفهوم؟ من مفهوم الكلام، لكن عن طريق الاقتضاء، عن طريق الاقتضاء. نعم. الثاني الإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه، لما جمعها كلها في مكان واحد دل على أن التعبير يصح، أن تقول أن تسمي هذا الضرب الثاني أن تسميه إيماء أو أن تسميه إشارة أو أن تسميه فحو الكلام أو أن تسميه لحن الكلام. نعم. كل هذا يدل على معنى واحد وهو الإشارة. نعم. أو الإيماء علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. نعم، وهذا أصلا ستدرسونه في أصول الفقه، ولذلك هذا المبحث الآن هو مقدمة بعدما أنهى الحديث عن ما تدل عليه اللفظة، سيدخلك على ما يدل عليه العقل المعنى من الألفاظ، التراكيب وبعض الألفاظ تدل على العلية على معنى لم يذكر، يعني أشياء لم تذكر في اللفظ دل عليها النظر، دل عليها إيش؟ النظر. لكن قبل أن يدخلك في القياس أدخلك في إيش؟ في مقدمة له وهي المفاهيم، دراسة المفاهيم، لأنه كأنه يقول لك الآن أنت في مرحلة دخول إلى معقول اللفظ، أنت درست منطوق اللفظ وستدرس في القياس معقول اللفظ، لا بد من مدخل إلى هذا وهو دراسة المفاهيم، إنه هذه الألفاظ تفهم منها معاني لكن لا من نفس اللفظ وإنما مما دل عليه اللفظ. واضح؟ نعم. الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة في أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قبل. نعم، هو لو زاد هنا لفظة بطريق أولى لكان أولى، يعني أن يقول التنبيه اللي هو الضرب الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة، يعني ينبهك على ما هو أولى وهو مسكوت عنه، يعطيك حكما منطوقه تستفيد منه شيئا لكن هذا المنطوق نبهك على مسكوت، وهو الحاق المنطوق الحاق المسكوت بالمنطوق، إما أن يكون بنفي الفارق، هذا هو المقصود بنفي الفارق وهو إيش؟ مفهوم الموافقة. يعني ما معنى بنفي الفارق؟ يعني المسكوت عنه لا يختلف أبدا عن المنطوق، مثل لو حرم عليك التأفيف في وجه الوالدين، هذا المنطوق إيش؟ الأف، التأفيف، تحريم التأفيف، صح ولا لا؟ طيب إذا حرم عليك الأف في وجه الوالدين فمن باب أولى أن يحرم عليك الضرب أو الشتم. إذا حرم، إذا قال لك لا تجزئ العوراء في الأضحية فالعمياء من باب أولى، أولى، أليس كذلك؟ وإذا حرم عليك أكل مال اليتيم فحرقه مساوي، صح ولا لا؟ فإذا هو سكت عن حرقه وسكت عن العمياء وسكت الشارع عن الضرب لكن نبهك على ما هو دونه، صح ولا لا؟ أو على ما هو مثله، فكأنه قال لك كل هذه لها نفس الحكم، المنطوق المسكوت يلحق بالمنطوق، وهذا من باب التنبيه ولا لا؟ وهذا ما يسمى المفهوم الموافقة. قد تقول لي أنت هو ما ذكر هنا بطريق أولى ليدل المساوي مع طريق الأولى، فليذكر كلاهما، فليذكر كليهما، فليذكر مثلا فليقل وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام سواء بطريق الأولى أو أن يكون مساويا له. واضح؟ طيب هل هذا يعتبر من قبيل القياس ولا من قبيل المفهوم؟ هذا هو الذي سيأتي عليه الآن، سيقول لك إذا كان بنفي الفارق ما في فرق، مع أنك أنت ألحقت الآن القياس إيش هو؟ الحاق الفرع، الحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. هل في هذا المجال في التنبيه لاحظت أو نحن ذكرنا العلة؟ لديش ما ذكرنا، ألحقنا على أساس أنه ما في فارق بينهما، من نظر إلى عدم ذكرنا للعلة وأن الإلحاق كان فقط بنفي الفارق أنه لا فرق بينهما قال هذا ليس من قبيل القياس، ومن لاحظ التوفر الأركان وإن كانت غير ظاهرة جدا قال لك طالما أنها توفرت الأركان فليلحق بالقياس. يعني مثل إيش؟ مثل أي مسألة؟ مثل لما يتحدثون عن الضروري والنظري، العلم الضروري والعلم النظري، من قال أن المتواتر علم ضروري قال لك لأنك لا تلحظ الواسطة التي دلتك على ضرورته، يعني مثلا 2.5 4، هل جئت وجلست وأحضرت قلما وورقة وقسمت الأربعة إلى أربعة أقسام متساوية ثم لاحظت أن الاثنين مثل الاثنين الثانيين؟ لا أبدا. ولذلك لكن في الحقيقة هي لم تثبت إلا بهذه الطريقة، لكن لم يعني هذه الواسطة لم تستحضرها في ذهنك لقوة الملحظ، لكن أن يكون 742 هي نص 1400 وكذا، هذه لا تكون إلا عن طريق الآلة الحاسبة أو عن طريقة الورقة والقلم، لكن هي نفسها صراحة، لكن تحتاج إلى نظر واستدلال. هي نفسها في باب القياس مع إذا كان مع نفي الفارق أو مع ملاحظة العلة. فمن نظر إلى توفر الأركان في العلة أنك لاحظت العلة ولاحظت الأصل والفرع وجمعت بينهما، ولا يكون القياس إلا بهذا الطريق. فمن لاحظ هذه العملية قال هذا هو القياس، ومن لم يلحظ العلة وجمع بين الفرع والأصل لعدم وجود الفارق بينهما لم يقل إنه قياس. لكن في الحقيقة أنت لم تجمع بين الفرع والأصل إلا لوجود العلة الجامعة بينهما، لكنها واسطة غير حاضرة في الذهن. فيقولون ليس لأنها غير حاضرة في الذهن أنها ليست موجودة، هي موجودة، لكن قوة استحضارها ليست كقوة استحضار، قوة استحضارها استحضارها قوي جدا ولذلك لم تلحظه، بخلاف العلة التي جمعت بين الفرع والأصل إذا كانت العلة مستنبطة والفرق غير واضح جدا، أو الجامع بينهما غير واضح جدا. واضح الفرق بينهما؟ ولذلك سيقول هنا بعد قليل إيش؟ فتحريم الضرب في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. قال الجزري بعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي بعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنة، وهو نعم قاطع الآن القول. هو الجزري على أساس كما قال الدكتور علي الحكمي إنه هكذا صرح باسمه في الروضة، مع أنه هو الخرزي، وهذا هو الموجود في التراجم، وهذا هو الصحيح وليس بالجيم والزاي وإنما الخرزي. نعم قال الخرزي وبعض الشافعية هو قياس. من قال قياس؟ ما الذي لاحظ فيه؟ أنا في علة، أنه العلة وإن لم تكن حاضرة في ذهنك عند الجمع بين الفرع والأصل لكنها موجودة. فالأركان أركان القياس قائمة ولا مش قائمة؟ عندك فرع اللي هو ضرب الوالدين، وعندك أصل اللي هو تحريم التأفيف، وعندك العلة وهي إيش؟ وهو المعنى. ها؟ يقولون في مثل هذا لا يسمى مفهوم موافقة إلا إذا فهم المعنى. ما المعنى من تحريم التأفيف؟ تحريم الضرب. لا، ما المعنى؟ هو احترام الوالدين، صح ولا لا؟ أليس تحريم الضرب هو من من من من الأمر بطاعة الوالدين واحترامهم وتوقيرهم وكذا، صح ولا لا؟ لكن من باب أولى أن تحرم الضرب إذا حرم التأفيف. لكن هذه علة قائمة ولا مش قائمة؟ لكن لقوة وضوحها لم تلحظ في الذهن، لكن ليس لأنها لم تلحظ في الذهن أنها ليست موجودة. عرفتم؟ ولذلك من قال هي لقوة وضوحها لم تلحظ في الذهن قال هذا ليس قياسا، ومن قال وإن كانت قوية في الذهن لكنها موجودة قال الأركان القياس موجودة، فرع وأصل وعلة واضحة جدا صحيح لكنها علة، وعمل القياس اللي هو إلحاق الفرع بالأصل. واضح؟ طيب. وقال القاضي بعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنة، وهو قاطع على قولين. نعم، يعني مثل هذا لقوته لم نلحظ العلة، وبالتالي هو مأخوذ من إيش؟ من مفهوم اللفظ وليس من العلة، وهذا يعني فيه أخذ وعطى. على كل حال هنا تقع مشكلة فيما في واسطة بينهما، وهو ما يكون من قبيل الأولوي، لكن الرابطة بين الفرع والأصل متوهمة، العلة متوهمة، وهي مثل من قال لك شهادة الفاسق ترد فشهادة الكافر من باب أولى، وإذا كانت الكفارة تجب في القتل الخطأ فهي أوجب في القتل العمد، ولكن هل المعنى هنا ملحوظ ولا غائب؟ غائب المعنى، لأنه أو غير المعنى بين الفرع والأصل ليس موجودا. يعني مثلا في قضية الفسق، أنا عرفت أنني رددت شهادة الفاسق لأنه ما عنده وازع ديني يمنع من الكذب، فممكن يكذب في شهادته، لكن قد يكون الوازع الديني موجود عند الكافر أم لا؟ موجود، لا يؤمن بالله لكن من أهل الكتاب مثلا، ويخاف أن يكذب فلا يكذب، صح ولا لا؟ ولذلك هل المعنى مشترك؟ لا مش مشترك. والمعنى في الكفارة مشترك؟ أبدا، لأنه الخاطئ هذا الذي أخطأ في القتل يمكن تكفير هذا الذنب، يعني هو ممكن يكون غفل في السيارة فقتلك خطأ، فهو ارتكب إثما بالغفلة هذه، صح ولا لا؟ لكنه لم يقصد القتل، ولذلك قويت الكفارة على رفع الإثم. أما من تعمد قتلك هل تقوى الكفارة على رفع الإثم؟ أبدا، صح ولا لا؟ ولذلك اختلف المعنى ولا لم يختلف؟ فإذا لم يدخل هنا. نعم. طيب الرابع دليل الخطاب، الرابع من المفاهيم دليل الخطاب وهو عكس التنبيه وهو مفهوم المخالفة. أيوة، مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المألوف بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. نعم، وهذا هو خلاف الجمهور مع الحنفية، أنه أن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، والجمهور يقولون بمفهوم المخالفة. وهل هذا المعنى أخذ من اللفظ ولا من منطوقه، سواء كان أولويا أو مساويا، من منطوقه أو من مفهوم الموافقة أو من مفهوم العكس؟ من مفهوم العكس، وهذا هو مفهوم المخالفة، يعني لم يؤخذ من طريق الأولى، فإذا هو ليس من مفهوم الموافقة، يعني لم يوافقه في نفس الحكم. يعني هل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، هل قلنا فالمعلوفة من باب أولى ولا بالعكس تماما؟ يعني إذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة في السائمة فهم المعنى. لماذا؟ لأنها ترعى من الحشائش، لم يتكلف هو عليها، هل دفع المال لإطعامها فوجبت الزكاة. طيب المعلوفة، طب هو تكلف، تكلفه مرة أخرى بإخراج الزكاة منها، فإذا لا تجب الزكاة في السائمة طالما أنك لم تتكلف بإطعامها، لكن إذا طالما أنك لم تتكلف بإطعامها، لكن لو تكلفت بإطعام الغنم فإنك لا تكلف مرتين، فلا تخرج منها الزكاة، فلابد أن يكون الحكم مخالف للمنطوق، وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. فإذا هل هذا من المنطوق ولا من المفهوم أيضا؟ من المفهوم، لكن هل هو مما يوافق نفس الحكم من باب أولى أو المساوي أو مما يخالفه؟ مما يخالفه. ودرجاته ست، إحداها مفهوم. أي درجات؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، لا تربطه لا بجميع المخالفات أبدا، بجميع المفاهيم أبدا، فقط بمفهوم المخالفة، لأنه هذا الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم. إحداها مفهوم طبعا الغالب. هو الآن رتبها من جهة القوة، يعني والقوة هنا إيش هي؟ قوة معنوية. لا، القوة إيش من أي ناحية؟ من اعتبار أكثر العلماء لها أو أقل؟ يعني مثلا الآن مفهوم الغاية هذا أكثر العلماء يقولون بأنه معتبر، وبعضهم لا يقول به، وسيأتي إلى آخر واحد الذي أكثر العلماء لا يقولون بأنه مقبول. واضح؟ هذه هي درجاته. نعم. مفهوم الغاية بإلى وحتى مثل وأتم الصيام إلى الليل، وأنكره بعض منكري المفهوم. ما معنى أنكره بعض منكري المفهوم؟ يعني كثير من أنكر المفهوم قال به، معنى ذلك هذا في أعلى درجات، يعني إذا هم يقولون نحن لا نقول بمفهوم المخالفة، معنى ذلك أنه لم يسموا هذا مفهوم مخالفة. نعم. الثانية مفهوم الشرط، مثل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم. نعم، وهذا أنكره الإمام الغزالي وأنكره الآمدي أيضا، لأنه اعتبروا أن مفهوم الشرط ليس دليلا على أن ما عكسه، لأنه قد يعلق الأمر بشرطين، فلو كان مفهومه يخالف هذا الشرط فقد يكون لتخلف الشرطين وليس للشرط لشرط واحد. لكن الجواب أن هذا عدم اعتباره نقد للغة، نحن عرفنا في اللغة أنه طالما أن علقت الأمر بشرط غياب هذا الشرط، الأمر يدور مع شرطه، يعني إذا غاب الشرط وجد المشروط، صح ولا لا؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، وهذا في اللغة عدم اعتباره مشكل. نعم، أما مسألة ارتباطه بشرطين فهذه مسألة أخرى لا ينبغي أن يعلق الأمر عليها. نعم. الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام فيما أن تذكر الصفة أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. وهذا من جهة التقسيم، أنت دائما عند في الأول هو مفهوم الصفة أو جزء الصفة، وقال أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام، يعني ليس هو الصفة كاملة وإنما ارتباط الاسم بصفة الغنم وكونها سائمة. فإذا كانت الزكاة في الغنم السائمة معنى ذلك إذا كانت معلوفة ليس فيها زكاة، لكن بقيت نقول أن الغنم فيها زكاة، صح ولا لا؟ فإذا هو هذه الصفة مذكورة عقيب إيش؟ عقيب الاسم العام. ما هو الاسم العام هنا؟ الغنم، وارتبطت به صفة، معنى ذلك هو قريب بالجهة الثانية، يعني فيها أقسام، يعني الغنم أقسام، صح ولا لا؟ ممكن أن يكون غنم سائمة، ممكن أن يكون غنم معلوفة، فإذا كان إذا ذكر لك الغنم السائمة معنى ذلك المعلوفة عكسها، يعني إذا كان الأمر مقسم هكذا إما أن تكون الغنم سائمة وإما أن تكون غنم معلوفة، فإذا أعطاك حكم خاص وخصص هذا القسم بحكم، فإذا القسم الثاني حكمه سيكون مغايرا، صح ولا لا؟ ومنه لو لم يرتبط بصفة، يعني هذا ارتبط بصفة، هذا التقسيم مرتبط بإيش؟ بصفة. يعني شايف هذا النوع لو ذكرته من جهة التقسيم، لو قلت هذا التخصيص بالتقسيم لصحة، التقسيم الأول يكون من جهة ذكر الصفة والتقسيم الثاني العام، تقسيم العام، فلو أنه أثبت حكما في أحد الأقسام فالقسم الثاني إيش سيكون؟ مخالف تماما، واضح؟ مثل الآن الزوج المرأة إما أن تكون أيم وإما أن تكون ثيب، صح ولا لا؟ فإذا كان إما أن تكون أيم وإما أن تكون بكر، فإذا كان إذا أعطاك حكم الأيم فأكيد البكر ستكون مختلفة، صح ولا لا؟ وهذا على كل حال هذا الثالثة، يعني الدرجة الثالثة هو بيان المفهوم من حيث التقسيم، إذا بين لك نوع قسم معنى ذلك القسم الثاني سيخالفه، إذا أنا قسمتكم إلى قسمين وأعطيت أحد الأقسام حكما، يعني قلت اقتسموا صفين هذا الصف ناجح، معنى ذلك إيش؟ تصوروا لو قلت لكم هذا الصف ناجح ثم قلت وهذا الصف أيضا ناجح، تفهموا مباشرة أن هذا التقسيم لا معنى له وأنني كنت أمزح معكم، لكن الشريعة مرتفعة عن هذا الأمر، صح ولا لا؟ فإذا قسمت الشريعة ثم أعطت أحد الأقسام حكما فالقسم الثاني إيش؟ سيخالفه، إما أن يكون من جهة الصفة أو أن يكون من جهة الأعيان، الأيم عين، لأنه المرأة إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، فإذا أعطاك للأيم حكم فالثيب سيكون لها حكم آخر. وكذلك من جهة الصفة، إذا قال لك اسم عام اللي هو الغنم، أعطى الغنم السائمة حكم، فالغنم المعلوفة لها حكم آخر، لكن هذا مرتبط بإيش؟ تقسيم. من جهة تقسيم. نعم. الرابع مفهوم الصفة وهو تخصيص. الآن ما إلى علاقة من بالتقسيم، إلى علاقة بنفس المسمى له صفة، فهل مسمى آخر ليس له هذه الصفة ستعطيه خلاف هذا الحكم؟ لأن بدأت القوة تضعف. نعم. وهو تخصيص ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها، وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء. نعم، هو مذهب الجمهور أنه ليس بحجة مفهوم الصفة، وقال به بعض الناس. نعم. الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل هنا شو ما الفرق بين هذا عفوا في الرابع، ما الفرق بين الثيب أحق بنفسها وبين هنا؟ لم يذكر البكر، هنا ذكرها لوحدها. في الأول قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، في الثاني قال الأيم الثيب أحق بنفسها فقط، ولم يذكر القسم الثاني. فهل ذكر الصفة هنا معنى ذلك أنها تنفي الحكم عن الآخر؟ هذا هو. نعم. فإذا الأول كان فيه تقسيم والثاني ليس فيه تقسيم. نعم. الخامس مفهوم العدد وهو تخصيص بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. نعم. السادسة مفهوم العدد، وهذا أيضا أضعف مما قبله، وليس كل ما ورد في الشريعة أنه ذكره بعدد أن غيره، يعني قد لا تحرم المصة والمصتان ولا تحرم أيضا الثلاث، لأنه ثبت أن المحرمات هي خمسة، صح ولا لا؟ خمسة. نعم، أو واحدة مشبعة، صح ولا لا؟ فقد تكون واحدة مشبعة، فذكر العدد لا مفهوم له. ذكر مفهوم الزمان والمكان له اعتبار. مفهوم الزمان والمكان أيضا كمان لا اعتبار له، وفي مسائل كثيرة، يعني مثل الأعرابي الذي أتى وقد وقع أهله في رمضان، هل المعتبر رمضان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو الزمان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. نعم. نعم صحيح، يعني من ضمن الأقوال، وأن يعني هذا مما أكثر العلماء لم يقولوا به. نعم. السادسة مفهوم اللقب وهو أن يخص اسما بحكم أنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع سريان الربا في غير أنواع الستة. صحيح، وإلا يعني ما معنى هذا؟ إذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يجري الربا في البر لأن اسمه البر، إذا لم يكن اسمه بر لا يجري فيه الربا، فكل ما ليس اسمه بر لا يجري فيه الربا، هل هذا صحيح؟ لا أبدا. ولذلك من قال بمفهوم اللقب سيمنع جريان الربا في إيش؟ في كل ما ليس ببر، وهذا باطل. ولذلك أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، ثم مفهوم العدد، ثم مفهوم الصفة، ثم التقسيم، إلى أن تأتي إلى أقوى المفاهيم وهي الغائية. نعم. دكتور، ما الفرق بين مفهوم الصفة واللقب؟ يعني الفرق بين الصفة واللقب؟ الصفة لن يدخلها التقسيم، والصفة معتبرة شرعا، الوصف معتبر، أما الاسم غير معتبر. يعني لو أنك مثلا حكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم عرفنا أن اسمك كذا، هل لتأثير، هل لأنك اسمك محمد له أثر؟ لا، في الحديث أبدا. لكن لو ورد فيه الصفة كونه فقيرا، ألم تعتبر الشريعة الفقر وهو الصفة؟ نعم. اقرأ. النسخ، ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. نعم، وهذا شوف الآن كيف أخر النسخ، وهذا مناسب جدا بعدما ذكر دليل الكتاب، وبعدما ذكر دليل السنة وذكر ما المسائل المشتركة بين الكتاب السنة. والسنة اللي هي دلالات الألفاظ، ذكر النسخ ليبين لك أن النسخ يرد على كل هذه الأمور، صح ولا لا؟ نعم. يرد على العمومات، ويرد على الدليل الخاص، ويرد على الأوامر، ويرد على النواهي، ويرد على المفاهيم. فإذا ذكر النسخ بعد هذه كلها للدلالة على أنه، وهذا خالف في ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأن ابن قدامة ذكر النسخ بعد دليل الكتاب مباشرة وأخر دلالات الألفاظ. ولذلك أجود من يعني من جهة الموضوعات، أجود أجود صنيع فيه هو تأخير النسخ بعد دلالات الألفاظ. ولو أخر بعد الإجماع لكان أولى، ولو أخر بعد القياس لكان أفضل. لماذا؟ لأنه من مباحث الإجماع نسخ الإجماع، هل ينسخ الإجماع وينسخ به أم لا؟ ومن مسائل القياس، هل ينسخ القياس وينسخ به أم لا؟ فإذا لو أخر بعد كل هذا لكان أفضل وأجود. نعم. النسخ وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، يخرج زوال الحكم بخروج وقته. نعم. وهذا في الرد. الآن النسخ قال وأصله الإزالة، أصله الإزالة، ويأتي معنا ويأتي بمعنى أيضا النقل، الإزالة والنقل، وهذا يرد على الأثر الذي يكون على الأرض، الأثر الذي يكون على الأرض تزيله إيش؟ الرياح أو عوامل الدهر تزيله. وأيضا يرد في اللغة بمعنى النقل، فتقول نسخت هذه الورقة من هنا إلى هنا، وليس معنى ذلك أنك أزلتها من الكتاب. يعني إذا نسخت هذه الصفحة أنت على ورقة، هل معنى ذلك أنها صارت موجودة هنا أنها ليست موجودة هنا؟ فتأتي بمعنى الإزالة بالكلية، وتأتي بمعنى النقل، وكلاهما في اللغة واردان. قال وهو رفع الحكم الثابت، ولذلك مما ينبغي أن يتنبه إليه الطالب هنا التعبير بالرفع، أن النسخ هو رفع، رفع الحكم الثابت، ثابت بإيش؟ بخطاب سابق، يعني ثابت بخطاب سابق. وممكن أن يقال أنه ثابت بالإجماع أو ثابت بالقياس، المهم أن يكون ثابتا. لكن هل يجوز أن يرفع بالإجماع، أن يرفع بالقياس؟ هذا شيء آخر. أن يثبت بهذه الأدلة لا بأس، أن يثبت بدليل الكتاب، أن يثبت بدليل السنة، أن يثبت بالإجماع، أن يثبت بالقياس لا بأس، لكن أن يرفع بالإجماع لا يتصور. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا أيوة فكيف يرفع الحكم، كيف يرفع الإجماع ما ثبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك القياس. دكتور، لماذا قدمت حجية الإجماع على كتاب السنة؟ يعني من حيث القوة والدلالة، بس لدخول النص في القرآن والسنة؟ لا، هذا سيأتي معنا، وربما ذكرناه، أن الإجماع لا يرد عليه النسخ ولا يخص ولا يختلف فيه بخلاف الكتاب والسنة. فقد تستدل أنت بمسألة فيها الكتاب وأنا أخالفك فيها، لكن متى ما استدلت بالإجماع لا يجوز لي أن أخالفك. نعم. قال ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ولابد أن يكون متراخيا، وبهذا يخالف الإجماع النسخ التخصيص، لأن التخصيص لا يكون متراخيا، قد يكون متراخيا وقد يكون متصلا. نعم. قال والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، ما معنى ذلك؟ لولا، قال لك الرفع إزالة الشيء، يعني إزالة الحكم السابق على وجه لولا لبقي، يعني لولا أن لولا لولا هذا الخطاب الجديد لبقي الخطاب القديم ثابت. معنى ذلك أيضا يخالف الاستثناء بهذا الوجه، لأنه الاستثناء أول ما تكلمت أنت لم ترده، يعني عندما قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر لم ترد أن جميع الناس خسرانين. لما قلت إلا الذين آمنوا من البداية أنت تقصد أن المؤمنين خرجوا عن هذا العموم، صح ولا لا؟ بخلاف النسخ، النسخ لولا هذا الناسخ الجديد لكان الحكم الثابت كله مراد، وأنت تريد بدليل أنه متراخم. يعني الله سبحانه وتعالى لما فرض عليك الصلاة مثلا 50 مرة في اليوم كان قاصد أن تفعل هذه الصلاة 50 ثم رفعها عنك، وهكذا في كل حكم ثبت 2 و3 أراد الشارع أن تأتي به كاملا على الوجه المقصود ثم رفعه عنك بعد ذلك. نعم. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. مثل إيش؟ الخمر. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، ما هو؟ ما هو ال ما هو ال ال اللي هو الصلوات الخمسة مثلا خرج وقت ال كيف؟ نعم، بس هذا نسخ يعني، وكان لا كان لا يجوز ثم جاز. طب هذا كل النسخ هكذا، كل النسخ على فكرة كل النسخ هو له وقت محدد ثم ينتهي هذا الوقت فيرتفع الحكم ويأتي حكم جديد. يعني هناك في أحكام ثابتة يعني يزول حكم خروج وقت، يعني مثل مثلا الصلاة له وقت معين، ويخرج ما يخرج، إذا خرج لا تذهب، مثل الفسخ، مثل انتهاء مدة الإجارة، هذا بانتهاء وقتها حتى ولا لم تفسخها أنت. يعني لو أنت لو أجرتك أنا هذا المكان مدة 3 سنوات، بانتهاء المدة نفسها وإن لم يأتي خطاب مني أنك أخرج، انتهى الإيجار ولا ما انتهى الإيجار؟ صح ولا لا؟ والثابت بخطاب متقدم يخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخر. أي لا بس بالأصالة. والثابت بخطاب متقدم، لماذا عبر بخطاب متقدم؟ يخرج ليخرج إيش؟ الثابت بالأصالة. يعني الآن أنت ما كان عليك صلاة، هذا في, في, في, في الأصل، ثم أوجب الله عليك الصلاة، هل معنى ذلك نسخ الحكم السابق وهو عدم وجوب الصلاة؟ لا. أوجب عليك الصوم وما كان واجب عليك الصوم، هل يسمى أن وجوب الصوم الآن عليك نسخ ما لم يكن؟ لا. هل يسمى هذا نسخا؟ لا، مع أنه ارتفع صراحة لكن لا يسمى نسخا لأنه لم يرفع خطابا متقدما وإنما رفع براءة، البراءة الأصلية، صح ولا لا؟ فإذا كأنك تقول هكذا، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا إلا الحكم الذي ثبت بخطاب، جاء وفرض عليك الشارع شيء أو حرم عليك شيئا ثم رفع هذا التحريم أو هذا الوجوب بخطاب متراخ عنه. أما رفع ما كان ثابتا بالأصالة أو منفيا بالأصالة فإنه لا يسمى نسخا، صحيح، وإنما يسمى حكما ابتدائيا. ماذا يسمى هاي صبحي؟ حكم ابتدائي. أنت ما كان عليك شيء بذمتك، ما واجب عليك صلاة ولا صيام ولا شيء، ثم فرض الله عليك الصيام، هل لأنك ما كنت تصلي ثم صار الواجب عليك أن تصلي، هل مع ذلك أن نسخ الحكم السابق؟ أصلا ما كان في حكم، صح ولا لا؟ فلا يسمى نسخا إلا ما كان ثابتا بخطاب متقدم. طيب، نعم، من جهة الإصلاح لا شك، وإلا في الحقيقة هو تغيير الحكم ورفع حكم سابق. نعم. وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. نعم، أيضا لما قال بخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، يعني من جن هل يصلي؟ لا. هل تقول الصلاة واجبة في حقه؟ لا. طيب الآن يعني تغير الحكم، كانت الصلاة واجبة لما كان عاقلا ثم لم تعد واجبة، لكن هذا الخروج كان بخطاب ولا كان بسبب زوال التكليف؟ فإذا لا يسمى. حتى الميت أيضا، من مات لا تجب عليه التكاليف، هل الموت ناسخ؟ لا يسمى ناسخا. نعم. ومتراخ عنه يخرج البيان. صحيح، متراخيا ليخرج البيان اللي هو مثل الاستثناء. بين ما المقصود من كلام ابتداء يعني. نعم. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. وقيل إيش؟ وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. نعم. وهذا مخالف للأول ولا لا؟ مخالف. لماذا؟ لأنه سيدخل فيه إيش؟ هم كأنهم قالوا هؤلاء قالوا المعتزلة قالوا الحكم أصلا لما أنزله الله سبحانه وتعالى وضع له مدة انتهت هذه المدة وجاء الخطاب الثاني، لكن في الحقيقة إنما ثبت الحكم في ذمتك، والأصل أنك تعتقد أبديته، صح ولا لا؟ تعتقد أنه أبدي، ولا يجوز أن تعتقد الأحكام كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في نسخ. يجوز لك أن تعتقد أن الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الآن هي حكم، وأنا لا أعتبره حكما ثابتا، سأعتبره حكم له مدة لأنه قد ينسخ فيما بعد. هل يجوز اعتقاد هذا؟ لا أبدا، وإنما يجب أن تعتقد إيش؟ أنه دائم، أنه حكم دائم ثم يرفع، وقد لا يرفع. نعم. والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائم على وجه اللولا هو كان ثابتا. طيب، هذا مذهب المعتزلة إن شاء الله، والمذهب الذي قبله نشرحه إن شاء الله، لأنه تحتاج لبيان الفرق بين مذهب الجمهور وبين مذهب المعتزلة، نكمله إن شاء الله.